أقول أيها الإخوة، كما قال الحسن البصري: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم اليوم أقل الناس. يقول هذا الحسن البصري، والسنة ظاهرة مبثوثة معظمة، فعلينا جميعا أن نترفق بعضنا ببعض، وأن نترفق أيضا في تحصيل العلم النافع، فنأخذه عن أصوله الشرعية الأيسر فالأيسر، وأن نترفق أيضا في الدعوة إلى الله بالموعظة والحكمة والموعظة الحسنة، وأن نترفق أيضا في إيصال الخير إلى عموم المسلمين. ترفقوا معاشر أهل السنة، فإن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم يجهلون الحق والهدى، فإننا نحتاج إلى مزيد ترفق في إيصال الدعوة إليهم. ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. عليكم بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت تحتاج إلى الرفق في شأنك كله، في بيتك تحتاج إليه، فخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، وتحتاج إليه مع رفقائك وزملائك وفي دعواتك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، قال لهم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. تحتاج إلى الرفق في فهم العلم وإدراكه، فإنك إن تعجلت الأمر حرمت، فتبتدئ بمختصرات العلوم قبل مطولاتها. وتحتاج إلى الرفق في التلقي عن الشيخ، فلا تضجر ولا تجادله، وتبقى ملازما له كي تأخذ من علمه وهديه وسمته. تحتاج الرفق أيضا إذا ما أخطأ أخوك في بيان الحق له، والحرص على هدايته وسلامته، إذ لا عصمة لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحتاج إلى رفق أيضا في إبلاغ العلم، فإن العلم ما لم يصل إلى القلوب بلين ورفق فإنك قد تنفر عنه، إن منكم منفرين. تحتاج إلى الرفق أيضا عند محاورتك لإخوانك، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. تحتاج إلى الرفق أيضا في معاملاتك. رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا اقتضى. تحتاج إلى الرفق مع دوابك. دخلت امرأة إلى النار في هروة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض. تحتاج إلى الرفق أيضا مع صديقك ورفيقك، إذ لا يخلو من يصاحبك من عيب وزلل، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالزوجة مصاحبة لك، وكذا صديقك أيضا وزميلك مصاحب لك، لا بد أن تتجاوز عن عثراته وتتغافل فيما ليس فيه أمر ديني، فإذا كان أمرا دينيا فوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدبه وشروطه. معشر السلفيين، نحتاج إلى الرفق كأصل أصيل. نعم، الشدة يحتاج إليها في موضعها وبحسب الحاجة إليها، فإذا ما تفلتت أحدثت شرا وفتنا، وقد تلبس هذه الشدة ثوبا عاريا من الغيرة على الدين فيما يبدو. أولم يكن الخوارج في خروجهم عن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد يظهرون الغيرة ويظهرون محبة الدين، فإذا بهم كلاب أهل النار.